عندك يابا انا شفت الوال عشرت الخاين وفقر وعصين واللي يعيش علينا الدور مع قصف عاش حياته سليم كان نفسي يابا تكون موجود وتشوف بعنيك اللي انا شفته دي الدنيا خابة وفيها سود لو عرفت اللي عرفته موزيك قوي ركز بقى واسمع مني يا قدام عمره ما تنام وصل يا ابا اسمع فني ده مهرجان الدنيا شمال عندنا موهبة قدرتها تخسرها لا